صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأجل أن نتعسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومر بنا ما حصل من أحداث بالنسبة لهجرة الصحابة إلى الحبشة، وأن قريشا أرسلت وفدا منهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وعبد الله بن ربيعة على قول. وعمارة هذا عمرو بن العاص عرفتموه من خلال التاريخ الإسلامي ومن خلال أعماله في فتح مصر وجهاده في سبيل الله بعد أن أسلم. وعمارة يعتبر من خيرة فتيان مكة، وفيه من الوسامة والنجابة والشجاعة وحسن القول ما حباه الله به، حتى أن قريشا ذهبت به على ما سيأتي فيما بعد إلى أبي طالب، فقالوا هذا أي عمارة هو خير فتيان مكة، وهو من عرف وسامة وشجاعة وحلاوة حديث وحسن منطق، نريد أن نسلمه لك على أن تسلمنا محمد. فمحمد فرق بيننا وشتت شملنا وأتى بدعوة لا نعرفها، ونريد أن نسلمك عمارة بدلا عن محمد. قال سبحان الله، أسلمكم ابني لتقتلوه وتسلموني ابنكم لأربيه لكم، هذا والله لا يكون. وهذا سيأتينا مفصلا من خلال محادثة كبار القوم مع أبي طالب. المهم أيها الأحباب، أن الوفد ذهبوا، وكان رئيس الموفدين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جعفر. فلما قرب من الباب، أي من باب النجاشي، قال حزب الله يستأذن، وقد رفع بذلك صوته، فأذن لهم النجاشي ودخلوا، ومر بنا ما حصل من أحداث. فخلاصتها أن جعفر قال أنت ملك، والملوك لا يريدون إطالة الكلام ولا يحسن الإسهاب في الحديث معهم، وإنما يريدون كلاما مختصرا، فاسأله أعبيد نحن أم أحرار؟ سؤال مختصر، أعبيد نحن أم أحرار؟ قال بل أحرار ومن أسر كريمة. قال إذا كنا أحرار ماذا يريد؟ اسأله هل أخذنا الأموال وهربنا فيريدون استرداد الأموال؟ قال لا ولا دفع. اسأله هل سفكنا الدم ويريدون المطالبة بالقصاص؟ قال لا ولا قطرة. إذن ماذا يريدون؟ كنا ماذا تريدون؟ قال كنا على دين واحد، وبعث فيهم من فرق شملنا وشتت أمرنا وفرق بين الزوجة وزوجها وبين الابن وأبيه. قال نعم، كنا وإياهم في عبادة الشيطان، فأكرمنا الله وبعث لنا نبيا دعانا إلى عبادة الخالق الأحد المستحق للعبادة. فلما تحقق النجاشي من الأمر قال اذهبوا ولا يمكن أن يتطاول عليكم أحد، ومن أساء إليكم فلا هوادع، يعني لا يمكن أن نتساهل معه. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال إنكم تذهبون إلى رجل لا يظلم عنده أحد. يسير الإنسان في طريق مستقيم وفي طريق لا اعوجاج فيه، لا يتطاول على أحد، لا ينال أحدا منه أذى، ولا يمكن أن يناله أحد بأذى. اذهبوا فلا هوى. النجاشي مات، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. ونأخذ من هذا فائدة أيها الأحباب، فهو في أرض الحبشة ومات، وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فتعجب القوم قالوا إنه يصلي على علجين في أرض الحبشة، إنسان بعيد في أرض الحبشة. فعادة الصلاة تكون صلاة الميت تكون أمام المصلين. فنأخذ من هذا أيها الأحباب حكما عظيما من أحكام الإسلام، وهو الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب. الآن نصلي على شخص مات ببلد كذا بعيدة، مات بالمشرق، مات بالمغرب، مات بأرض كذا، نصلي عليه صلاة الغائب. من أين أخذنا أحكام صلاة الغائب؟ من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي وقد مات بأرض الحبشة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بدراستنا للسيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد، ونأخذ أو نستوحي منها الصواب، ونستفيد مما فيها من أحكام. فلا يوجد صلاة صلاة الجنازة معروفة، لكن الصلاة على الغائب لا توجد إلا في حالة واحدة، وهي صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما مات بأرض الحبشة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر بنا الآن كيف أعز الله الإسلام بحمزة، وكيف أعز الله الإسلام بعمر، وخرج المسلمون في صفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر رضي الله عنه حينما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه سائلا إياه أن يعز الإسلام بأحب العمرين. فكان عمر بن الخطاب حينما أسلم وأصبح إسلامه عزا للإسلام ونصرة للمسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: موت النجاشي. نعم. ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز. عليه كما يصلي على الجنائز، وهذه هي صلاة الغائب، لأن عندنا صلاة الحاضر يأتون بالجنازة ونصلي عليها ثم يرفعونها، وعندنا صلاة تسمى بصلاة الغائب حينما يموت شخص في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، نصلي عليه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، كما صلى على النجاشي صلاة الغائب. وصلاة الجنازة معروفة أيها الأحباب، يكبر الإنسان وليس فيها استفتاح، يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، فهذا في الصلاة الفريضة وفي الصلاة النافلة. لكن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، يكبر 4 تكبيرات، يكبر راح التكبيرة الأولى ويقرأ فيها الفاتحة، ويكبر الثانية ويصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم. وإذا كانت الجنازة طفلا صغيرا فإن الدعاء يكون لوالديه، اللهم اجعله أجرا وسفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. وإذا كان كبير يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم إلى آخره. نعم، ويدعو في الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما إلى آخره. نعم. فقال المنافقون يصلي على عرج مات بأرض الحبشة، فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. نعم. وقيل إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة. نعم. وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم لما اشتد الأذى وعظم إيذاء قريش لمن أسلم، لزم الرسول عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وكانت قريبة من الحرم، واختفى فيها مع أصحابه المؤمنين به. نعم. إسلام حمزة بن عبد المطلب. الله. نعم. وفي السنة 6 أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر. من البعثة اختفى عليه الصلاة والسلام، بدأ يدعو سرا ويجتمع بأصحابه في دار الأرقم. في السنة 6 أعز الله الإسلام بمن؟ بحمزة. أعز الله الإسلام بمن؟ بعمر رضي الله عنهم جميعا. فلما أسلم حمزة وعمر خرج الصحابة في صفين، صف به حمزة وصف به عمر. نعم. قال ابن إسحاق مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا. نعم. فأذاه ونال منه، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان من كبار القوم. يقول عليه الصلاة والسلام إنما حضر حلف الفضول، كانوا يعقدون حلف الفضول أو عقدوها في دار عبد الله بن جدعان، فإذا حصل أمر مهم وخطب كبير اجتمعوا في دار هذا الرجل الذي يعتبر من كبار القوم. وقال عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به عمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لعجبت. والحلف الذي تحالفوا ألا يدعوا بمكة مظلوما إلا نصروه، الحلف في قمع الظالم ونصر المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام بأنه حضره مع عمومته مع أعمامه، وقد عقد هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان. وقال عليه الصلاة والسلام ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، لأن الإسلام يدعو إلى قمع الظالم ونصر المظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا إذا كان ظالم، قال إذا كان ظالما تمنعه من الظلم وتردعه عن الاسترسال في طريق الشر. نعم. فأذاه ونال منه. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، ساكت لا يرد عليه. فقال رسول الله، فقام ودخل المسجد، وكان عند الصفا، الموقع عند الصفا. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. نعم. وكانت مولاة جارية سيدها عبد الله بن جدعان تسمع الكلام، فلما جاء حمزة أخبرت، قالت إن أبو جهل نال من ابن أخيك وتكلم عليه بكذا وكذا وسبه. فجاء حمزة فتح الله على قلبه وأنار بصيرته وهداه للإسلام، وجاء منتصرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا، على الصفا. نعم. تسمع ما يقول أبو تسمع جهل، تسمع ما دار أو ما قاله أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سب وشتم وأذى. نعم. وأقبل حمزة من القنص، وأقبل حمزة من القنص، ذهب للقنص يتصيد. نعم. وأقبل حمزة من القنص متوسيا قوسه، معه القوس الذي يصيد به. نعم. وكان يسمى أعز قريش، وكان يسمى أعز قريش، لأن له مكانة سامية ومنزلة رفيعة وله مكانة عظيمة عند القوم. فقالت هذه المرأة لقد قال أو فعل أبو جهل كذا وكذا بابن أخيه. نعم. فأخبرته مولاة ابن جدعان بما سمعت من أبي جهل فغضب ودخل المسجد. نعم. وأبو جهل جالس في ناديهم، وأبو جهل جالس مع قومه في ناديهم. نعم. فقال له حمزة يا مسفر اسمه، يعني كلمة شتم جابها، أتفعل كذا وكذا بابن أخي؟ نعم. يا مسفر اسمه أتستم ابن أخي؟ وقام وشجع، ضربه وأحدث به شجع، وقلنا بأنه إذا كانت في الصدر نسميها جرح، إذا كانت في الكتف نقول جرح، إذا كانت في الفخذ نقول جرح، إذا كانت في الرأس أو الوجه نقول شجع. فشجعه أي أحدث به جرحا في رأسه أو وجهه. نعم. ثم ضربه بالقوس فشجعه موضحا، لأن عندنا الدامية والدامعة، وعندنا السمحاق، وعندنا الموضحة، وعندنا بعد ذلك الهاشمة التي، وعندنا بعد الهاشمة المنقلة، وعندنا بعد المنقلة الآمة. مر هذا علينا في الجنايات. فالموضحة هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. الموضحة التي قبل الموضحة مثل الدامية والدامعة، هذه ليس فيها شيء محدد وإنما فيها حكومة. وأما الموضحة وهي ما تبرز العظم وتوضحه ولو قدر إبرة، ففيها نصف عشر الدية، خمس من الإبل، لأن الدية كما مر بنا مئة من الإبل، وعشرها عشر من الإبل، ونصف العشر خمس من الإبل. فالموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة فيها خمس من الإبل. فحمزة رضي الله عنه شجع أبدا وأحدث فيه موضحة، يعني شيء يبرز العظم ويوضحه. نعم. فشجه موضحا فثار رجال من بني مخزوم، انتصارا لأبي جهل، وثار آخرون انتصارا لحمزة من بني هاشم، يعني كادت أن تكون فتنة بينهم، إلا أن أبا جهل قال دعوه لقد نلت من ابن أخيه. نعم. فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو هاشم. نعم. فقال أبو رجال جهل من بني مخزوم انتصارا لأبي جهل، ورجال من بني هاشم انتصارا لحمزة، فقال أبو جهل دعوا أبو عمارة لقد نلت من ابن أخيه، أو لقد شتمت ابن أخيه، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، يعني سبا شديدا. نعم. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز. عز من كيف علموا أنه قد عز؟ لأن حمزة جاء يدافع، وحمزة معروف بأنه من هو أعزهم، أرفعهم مكانة وأعلاهم منزلة وأعلاهم رتبة، وكان يسمى أعز قريش. فلما جاء هذا المسمى بهذا الاسم العظيم ينتصر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهموا أن محمدا قد حصل له العز بمدافعة حمزة عنه، زيادة في العز وزيادة في المنزلة الرفيعة. أسلم بعد ذلك عمر على ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، فكفوا عنه بعدما كانوا ينالون منه، يعني هان الخطب وحصل يعني عدم استمرار فيما كانوا عليه من شدة، يعني خفت اللعوة وخفت الشدة التي كانوا يجابهون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فكفوا عن بعض ما كانوا ينالونه منه. نعم. إسلام عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعا الله عز وجل مبتهلا متضرعا، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأحب الرجلين يعني أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، فكان أحبهما رضي الله عنه، استجاب الله دعوة نبيه، فكان أحبهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو جهل مات كافرا على الكفر وعلى العناد وعلى البعد عن الجادة المستقيمة والطريق السوي، وعمر رضي الله عنه أصبح هو الفاروق، وهو أمير المؤمنين، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينصر الإسلام بأحب الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. نعم. وروي عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه لما سميت الفاروق. عمر بن الخطاب اسمه الفاروق، فاروق هذه الأمة، فرق الله به بين الشرك والإسلام وبين الضلال والهدى وبين الرشاد والغي وبين الإسلام والكفر، فخرج المسلمون في صفين، صف فيه عمر وصف فيه حمزة، ولهم ضجيج، يعني أحدث خروجهم داوي، خرجوا في صفين لا يستطيع أحد أن ينال منهم أو يؤذيهم لوجود هذين الرجلين أحدهم عمر بن الخطاب المعروف بقوته وشهامته وشجاعته، والثاني هو حمزة بن عبد المطلب الذي لقب بأعز قريش. نعم. فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. الفرق بين الرجلين ثلاثة أيام. يقول عمر رضي الله عنه أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم أسلمت بعده. نعم. ثم شرح الله صدري للإسلام. نعم. وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فيه قصة عظيمة في إسلامه، أنه دخل على أخته فاطمة وكان بيدها شيئا من القرآن ومعها زوجها وهو ابن عمه، ثم بعد ذلك أراد أن يتناول هذه الآيات فقالت لا أنت مشرك نجس، فلطمها، ثم سمع ما سمع من قرآن وهداه الله عز وجل وسأل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أنه في دار الأرقام، وذهب إليه على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة طه. نعم. فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله. يعني بعد ما سمع الآية البغض والحقد والكراهية والعداوة تحولت إلى حب ومودة وصفاء وإيمان. يقول ما في وجود نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسألت عنه. قال وين الرسول عليه، لأنه دخل على فاطمة وزوجها سعيد وكانوا مختفين، وأرادت أن تخفي التي الآيات التي معها لكن تناولها فنزعتها منه وقالت أنت مشرك النجس، فما كان منه إلا أن لطمها عند ذلك، وكان ذهب إلى الصيد فقابله أحد الناس وقال أختك فاطمة وختنك سعيد قد خرجوا عن دينك ودين آبائك، فأتاهم في البيت يريد الانتقام منهم ويريد إيذاءهم وضربهم، فهداه الله للإسلام. يقول ما في نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأرقم. نعم. فأتيت الدار وحمزة في أصحابي جلوسا في الدار. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في دار الأرقم. نعم. فأتيت الدار وحمزة وبقية الصحابة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما طرق وعلموا أنه عمر خافوا، لأن عمر لديه بأس شديد وقوة ويخاف منه، فخافوا أنه جاء لأجل إيذى، فقال حمزة دعوه أنا له، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي فتح له وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فضربت الباب فاجتمع القوم. اجتمع القوم. نعم. فقال له حمزة. يعني أصابهم الخوف. عمر عند الباب مختفين، مر بنا بأنهم في السنة الخامسة السر ما حد يدري عنه، وفي السنة السادسة حصل إسلام حمزة وعمر، فهو طرق عليهم الباب فقالوا ما جاء إلا لشر، ما جاء إلا للإيذاء، ما جاء إلا لأن ينالنا بما ينالنا منه. نعم. فقال لهم حمزة ما لكم، فقالوا عمر. فضربت الباب فاجتمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم. اجتمعوا، كانوا متوزعين في الدار، فلما ضرب الباب اجتمعوا، سيد سال حمزة لماذا اجتمعت، قال عمر بالباب، معنى ما جاء إلا لأمر عظيم. نعم. فقالوا عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه، يعني مسكه الرسول عليه الصلاة والسلام بمجامع ثيابه. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بجامع ثيابي ثم نترني نترة نفضه هكذا. نعم. ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي، وهذا هو الإيمان، خالط منه اللحم والدم. نعم. فقال: ما أنت بمنتهي يا عمر؟ ما أنت بمنتهي؟ يعني كأنه جاء، والصحابة خافوا أنه جاء لإيذائه، جاء للنيل منهم، جاء للاعتداء عليهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع ثيابه ونتره نترة حتى وقع على ركبتي، فقال: ما أنت بمنتهي يا عمر؟ إلى متى وأنت تستمر في غيك وعنادك وتطاولك وعدم الهداية والرشاد؟ فقال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ودخل الإسلام وخالط الإيمان لحمه ودمه. نعم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها جميع من المسجد. أولا كانوا في خوف لما طرق الباب، من عمر؟ أنه جاء لأمر عظيم، فخافوا، فلما سمعوه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كبروا من الفرح. سمعه من كان يطوف بالكعبة ومن كان داخل المسجد الحرام من الدوي الذي حصل من رفع الصوت بالتكبير. نعم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعه أهل المسجد، أهل المسجد الحرام، لأن الدار قريبة. نعم. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أول ما دخل: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: لماذا إذا نخرج؟ فخرجوا من تلك الساعة رافعين رؤوسهم، مهللين، مكبرين، رافعين لراية التوحيد، لا يبالون بأحد. أول سؤال سأل عمر: ألسنا على الحق؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، نحن على الحق. قال: إذن لماذا؟ نعم. فقلت: ألسنا على الحق؟ فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ إن متنا أو يعني مثلا أولئك الأعداء، أولئك صناديد الكفر والظلم والطغيان، أكثر ما يمكن أن يعملوه هو القتل. ألسنا على الحق إن قتلنا؟ ألسنا على الرشاد في حال الحياة وحال الموت؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى. نعم. فقلت: ففيما الاختفاء؟ لماذا نختفي؟ لماذا نقفل علينا الباب في دار الأرقام؟ لا، نخرج. نعم. فقلت: بفيما الاختباء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. أقسم ألا نبقى في الدار مختفين، وإنما ما دمنا على الحق وعلى الإيمان، وأنت رسول الله حقا، بعثك الله لهداية الأمة، والذي بعثك بالحق نبيا، لنخرجن. نعم. فخرجنا في صفين، حمزة في صف وأنا في صف، وحمزة في صف وعمر في صف، لا يستطيع أحد أن ينال منهم أو أن يؤذيهم أو يتطاول عليهم، لأن فيهم عمر وهو من هو، وفيهم حمزة الذي هو أعز قريش، فخرجوا من الدار إلى المسجد الحرام. نعم. فخرجنا في صفين، لما كبر من في الدار سمع التكبير من كان في المسجد، صار له دوي. نعم. فخرجنا في صفين، حمزة في صف وعلى في صف، له كديد كديد الطحن، يعني لنا صوت مثل الآن الطحن الرحاء، إذا كان مثلا الرحاء طحا يسمع لها صوت، ويقول: مشينا ومسيرنا وإقبالنا من الاختفاء في دار الأرقم إلى المسجد له صوت كصوت الطحن من ثقله وعظمه ومكانته ومنزلته. نعم. له كديد كديد الطحن حتى دخلنا المسجد. نعم. فلما نزلت إلينا قريش أصابتهم الكآبة وأصابهم الخور والضعف. كيف بهؤلاء القوم استطاعوا أن يعلنوها وأن يرتبط بهم من الرجال العظام أمثال حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. فلما نزلت إلينا قريش أصابتهم كعابة لم يصبهم مثلها قط. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. فبعد ذلك الخروج وبعد القسم الذي أقسمه عمر وبعد السؤال، ما هو السؤال؟ ألسنا على الحق في حال الحياة أو الموت؟ والقسم والذي بعثك بالحق نبيا لنخرج. بعد هذا سماه الله الفاروق، لأن الله فرق به بين الدعوة لما كانت في السر والآن العلن، وبعد الاختفاء والآن المجاهرة، فرق الله به بين الحق والباطل. نعم. وقال صحيح لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا. بعد تلك اللحظة وبعد تلك الساعة كانوا في السابق يأتون متسللين إلى البيت، يأتون بطريق الخفا فردا فردا، لا يستطيعون الاجتماع ولا يستطيعون الإعلان. فبعد إسلام عمر خرجوا حلق، بدأوا يجلسون حلق يتذاكرون العلم ويقرؤون القرآن ويطوفون بالبيت، لا يخافون إلا الله عز وجل. نعم. جلسنا حول البيت حلقا. حلقا يعني جماعة، يعني كنا في السابق فردا فردا، الآن لا، حلق بعد أن أسلم عمر. نعم. فطفنا بعد الحلق يكون مجموعة أشخاص 4 5 6 7 10 حلق، بالسابق لا، واحد يأتي بطريق الخطأ فهو في ذهابه خائف وفي عودته خائف، أما الآن لا، أصبحوا في مأمن. نعم. فطفنا واستنصفنا ممن غلد علينا، يعني من سبنا أو من نال منا نرد عليه، لا يمكن، لا هوادة في الدين، ولا نتركهم يعملون كيف شاءوا. فطفنا واستنصفنا ممن غلظ أي شدد ونال منا، نأخذ حقنا منه. نعم. حماية أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.